الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، في سورة الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى أنه استجاب لأنبيائه دعواتهم، استجاب لهم دعواتهم وعافاهم ونجاهم وفرج كرباتهم وقضى حوائجهم. فذكر عن نوح عليه السلام: فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وذكر عن أيوب عليه السلام: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذكر عن يونس عليه السلام: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذكر عن زكريا عليه السلام: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ذكر أنه استجاب له وقضى حوائجهم وعافاهم ونجاهم وفرج كرباتهم، ثم ذكر بعد ذلك الأعمال والأحوال التي بسببها استجاب لهم. ذكر بعد ذلك الأعمال والأحوال التي بسببها استجاب لهم، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن استجاب لهم دعواتهم لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانت دعواتهم مقرونة ومصحوبة بالرغبة والرهبة والخشوع. استجاب لهم لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يسارعون في الخيرات وكانت دعواتهم مقرونة ومصحوبة بالرغبة والرهبة والخشوع. ودلت الآية على أن هذه الأعمال والأحوال، المسارعة في الخيرات والرغبة والرهبة والخشوع، من أهم وأكبر وأعظم وسائل الاستجابة وسبلها. المسارعة في الخيرات والرغبة والرهبة والخشوع من أهم وأعظم وأكبر وسائل الاستجابة وسبل الاستجابة، استجابة الدعاء. واستجاب لهم لأنهم كانوا على هذه الحال على الدوام باستمرار ودون توقف ودون انقطاع، ولا سآمة ولا كلل ولا ملل ولا فطور، مسارعة في الخيرات ورغبة ورهبة وخشوع في أي وقت وعلى أي حال، ليس في وقت الشدة فقط ولا في وقت المحنة فقط ولا في وقت الكرب فقط، إنما كان هذا حالهم مع الله رغبة ورهبة وخشوع لا يفارقهم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تأمل معي بارك الله فيك قوله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا. يدعونه رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده. والرغبة رجاء لكنها أعلى الرجاء، الرغبة رجاء لكنها أعلى الرجاء، والرهبة خوف لكنها منتهى الخوف. فالرغبة هي أعلى الرجاء والرهبة هي منتهى الخوف. وكانوا يفعلون ذلك يرجون رحمته ويخافون عذابه. يدعونه وهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وصاحب الرجاء، انتبه بارك الله فيك لهذا الكلام جيدا، صاحب الرجاء لا يكون صاحب رغبة إلا إذا كان رجاؤه مصحوبا ومكرونا بعمل وسعي لتحقيق ما رجاه. أكرر، صاحب الرجاء، عندك رجاء؟ صاحب الرجاء لا يكون، لا يرتقي ولا يرتفع إلى الرغبة، لا يكون صاحب رغبة إلا إذا كان رجاؤه مصحوبا ومكرونا بعمل وسعي لتحقيق ما رجاه. كل الناس يرجون دخول الجنة، كل الناس يرجون دخول الجنة، لكن هل كل الناس يعملون بعمل أهل الجنة؟ هل كل الناس يعملون بعمل أهل الجنة؟ فالذي يرجو دخول الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة فهذا صاحب رغبة صادقة فيما عند الله. فالذي يرجو دخول الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة فهذا صاحب رغبة، عنده رغبة فيما عند الله ورغبة حقيقية ورغبة صادقة. أما الذي يرجو دخول الجنة ولم يعمل بعمل أهل الجنة فهذا صاحب أماني، يقال له يوم القيامة وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور، لم يكن صاحب رغبة حقيقية فيما عند الله. الذي يرجو دخول الجنة ولم يعمل بعمل أهل الجنة هذا صاحب أماني، هذا لا صاحب رجاء ولا صاحب رغبة. هذا كلام مهم جدا. وصاحب الخوف يهرب من المكروه، هذا شيء بديهي، صاحب الخوف يهرب من المكروه، لكن صاحب الرهبة يمعن في الهرب ويبالغ فيه. فصاحب الرهبة أشد وأسرع هربا من الخائف، صاحب الرهبة أشد وأسرع هربا من الخائف. فكان قوله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا أبلغ وأقوى وأوقع من قولنا رجاء وخوفا. رغبا ورهبا أعلى وأبلغ وأقوى وأوقع في النفس من قولنا رجاء وخوفا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كيف كان دعاؤهم حتى استجاب الله لهم؟ كيف كان دعاؤهم يدعوننا رغبا ورهبا؟ كيف كان هذا الدعاء؟ تأمل معي دعاء نبي الله أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الدعاء مع قصده وإيجازه هو جملة واحدة: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مع إيجازه وقصده فيه أعلى الرجاء وفيه منتهى الخوف وفيه أبلغ الخشوع وفيه أكمل التوحيد وفيه أصدق اللجئ إلى الله وفيه ثناء على الله ومدح لله وفيه توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كل هذا في هذه الجملة: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وماذا أيضا جمله بحسن الأدب مع الله في انتقاء الألفاظ وترتيب المفردات؟ ما قال مسستني بالضر، ما قال مسستني بالضر، مع أن الله عز وجل قال: وإن يمسسك الله بضر وإن أرادني الله بضر، لكن من حسن الأدب مع الله قال مسني الضر، ما قال مسستني الضر. يبقى هذا الدعاء القصير مع كل ما فيه جمله بالأدب، حسن الأدب مع الله عز وجل: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وماذا في هذا الدعاء أيضا؟ أظهر حاجته وفقط، وأثنى على الله. هو ما سأل، هو ما طلب، هو ما قال: اشفني، عافني، ارفع عني، اكشف عني. ما سأل، ما طلب، إنما أظهر حاجته فقط. وهذا من الفقه في الدعاء، هذا من البديع والجميل والرائع في الدعاء، أن يظهر العبد حاجته، يقدم بين يدي دعائه الشكوى لله، يقدم الشكوى قبل أن يدعو، يقدم الشيء يشكو إلى الله حاله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا كل ما دعا به. فمن الفقه في الدعاء أن يقدم الإنسان شكواه بين يدي دعاءه. وكلهم كان هذا حالهم في دعائهم. سيدنا نوح: أني مغلوب، هذه شكوى لله، أني مغلوب فانتصر. سيدنا زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر. كل هذه شكاوى يرفعها إلى الله قبل أن قال: فهب لي من لدنك وليا. فهذا من الجميل في الدعاء، أن تقدم شكواك وترفعها إلى الله ثم تدعوه. فهو ما سأل وما طلب، إنما أظهر حاجته. فهذا من الجميل ومن الرائع في الدعاء، أن ترفع شكواك لله. فإن كنت مريض تقول: اشتد علي المرض وأنت الشافي يا الله. إن كنت جائع: عضني الجوع وأنت تطعم ولا تطعم. إن كنت مديون: غلبني الدين وأنت الغني الكريم وأنت الغني الحميد. وهكذا. فهذا من الفقه في الدعاء. ثم قبل كل ذلك، قبل أن يدعو، كان مسارعا في الخيرات، كان مسارعا في الخيرات. فجاء في تفسير ابن كثير أنه ما كان عليه السلام يعلم بجائع إلا أطعمه. سيدنا أيوب كان ما يسمع بجائع إلا ذهب إليه وأطعمه، وما يسمع بعار إلا ذهب إليه وكساه. وكان يمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، رجلين يتنازعان فيذكران، ده يحلف وده يحلف، فمؤكد ان واحد فيهم حلفانه مش صح. فماذا كان يفعل أيوب عليه السلام؟ كان يرجع إلى بيته يكفر عن الاثنين. ما كان يكفي أنه يكفر عن واحد، ما هو واحد فيهم اللي مش صح، يعني واحد فيهم بيحلف وحلفانه مش سليم. فكان يرجع إلى بيته يكفر عن الاثنين كراهة أن يذكر الله إلا في حق. فكان هذا من المسارعة في الخيرات الذي جعلها الله عليه سببا في استجابة دعائه. فمن هنا جاءته الاستجابة فورا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. من هنا نعلم أيها الأخوة أن الدعاء ليس بطوله، الدعاء ليس بطوله ولا بتنميق كلماته ولا بتجميلها ولا بتحسينها ولا بتكلف السجع فيها ونظم القافية، فإن هذا من المخالفات في الدعاء. فيظل الواحد يؤلف في دعاء طوال اليوم ويقف بالناس بالساعة والساعة والربع والساعة والنصف، طوال النهار يؤلف في دعاء ويحفظ في كلمات وينمق ويجمل ويحسن ويسجع وينظم القوافي، ويقف بالناس بالنصف ساعة والساعة إلا ربع والساعة والربع والساعة والنصف. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدعو في الوتر صلى الله عليه وسلم؟ دعاء لا يتجاوز الدقيقة والدقيقة والنصف. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ماذا تريد بعد هذا؟ هذا جوامع الدعاء، هذا ما ترك لك شيئا من خير الدنيا والآخرة. أن تلو بهذا الدعاء في القنوت من الوتر. فالدعاء أيها الأخوة ليس بطوله، ليس بطوله أبدا ولا بتنميق كلماته، إنما بحال الداعي مع الله، بحال الداعي مع الله. مش أي حد يقول يا رب، دعوته مسموعة ومرفوعة ومستجابة. فمن الناس من يقول يا رب لا ترتفع فوق رأسه بشبر بل لا تجاوز طرف لسانه، ومن الناس من يقول يا رب فتتقعقع لها أبواب السماء بل ويهتز لها عرش الرحمن. فالدعاء ليس بطوله، إنما الدعاء بحال صاحبه مع ربه وبمنزلة ربه في قلبه. وبماذا أيضا؟ بما سبقه من فعل الخيرات وترك المنكرات. الدعاء بما سبقه، بما سبقه من فعل الخيرات وترك المنكرات. وبماذا أيضا؟ بما صاحبه من الرغبة والرهبة والخشوع. الدعاء بما صاحبه من الرغبة والرهبة والخشوع. فقبل أن تدعو وتقول يا رب وترفع يديك إلى السماء وتنتظر الاستجابة، هذه سبل الاستجابة ووسائل الاستجابة في هذه الآية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حقق هذه الآية تكن من أهل فاستجبنا له، حقق هذه الآية تكن من أهل فاستجبنا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن تدعو كن من المسارعين في الخيرات بهمة عالية، بذل لا نظير له، عطاء لا ينقطع ولا ينتهي ولا ينقضي ولا يتوقف ولا يحول ولا يزد، بقدر الطاقة وبقدر المستطاع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد ذلك ارفع يديك وقل يا رب، تجد الله سميعا قريبا مجيبا رحيما ودودا. كن فقط مسارعا في الخيرات، ادعو الله عز وجل وأنت عندك رغبة لا حدود لها فيما عنده من الكرم، من الجود، من الإحسان، من السعة، من الرزق، من العافية، من القبول. يبقى أنت تدعو لابد أن يكون عندك رغبة، رغبة لا حدود لها، سقف عالي جدا في الرغبة فيما عند الله من الكرم، إنه كريم، إنه غني، إنه جواد سبحانه وتعالى، فلابد أن تكون على يقين بهذا، ورغبة لا حدود لها فيما عنده من الكرم والجود والسعة والعافية والرزق والقبول والثواب. وادعو الله عز وجل وأنت عندك رهبة، رهبة ينخلع لها قلبك خوفا مما عنده من عدم الاستجابة، من الخذلان، من الحرمان، من الخزي، من الرد، من الرفض، من أن يكلك إلى نفسك، من أن يتخلى عنك، من العقوبة. وادعو الله عز وجل وأنت خاشع خشوعا لا يفارق قلبك، يبقى لابد أن يكون دعاؤك مصحوب برغبة ورهبة وخشوع. وقبل دعائك تكن مسارعا في الخيرات وترفع شكواك إلى الله، ترفع شكواك إلى الله قبل أن تدعو. والله لو استجمعنا هذه المعاني في دعائنا لما قلنا ندعو ولن نستجب لنا. لو خرجت منا الدعوات بهذه الصورة، لو خرجت منا الدعوات بهذا الفقه، لما شكى أحد عدم الاستجابة. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.